بهدي الرسول الكريم الأمين فنمضي على الدرب لن نستكين بهدي الرسول الكريم الأمين فنمضي على الدرب لن نستكين بهدي الرسول الكريم نحرر كل الوجود الحزين ومهما ابتلينا ومهما أذينا ومهما ابتلينا ومهما أذينا ومهما رمتنا سهام السنين فنرفع راية إسلامنا ومهما أذينا ومهما رمتنا سهام السنين سنرفع راية إسلامنا ونمضي إلى الله في الخالدين أخي سوف نمضي برام الخطوب وننثور ورد الهدى في الدروب أخي سوف نمضي برام الخطوب وننثور ورد الهدى في الدروب أخي سوف نمضي برام الخطوب وننثور ورد الهدى في الدروب جميلا ونرسم فجرا بهيا جميلا ونرسم فجرا بهيا جميلا ونملأ بالحب كل القلوب ونملأ بالحب كل القلوب ونرفع راية نحرر كل الوجود الحزين ومهما ابتلينا ومهما أذينا ومهما ابتلينا ومهما أدينا ومهما رمتنا سهام السنين سنرفع راية إسلامنا ونمضي إلى الله في الخالدين أخي سوف تمضي الخطى للأمام لتمحو بالنور كل الظلام تمضي الخطى للأمام لتمحو بالنور كل الظلام سوف تمضي الخطى للأمام لتمحو بالنور كل الظلام أخي سوف تمضي الخطى للأمام لتمحو بالنور كل الظلام ونحمل خيرا عميما كثيرا ونحمل خيرا عميما كثيرا ونحمل خيرا عميما كثيرا ونهدي إلى الله كل الأنام نحرر كل الوجود الحزين ومهما ابتلينا ومهما أدينا ومهما ابتلينا ومهما أدينا ومهما رمتنا سهام السنين سنرفع راية إسلامنا ونمضي إلى الله